مساء الفل وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. وتجارب حقيقية ليها قسمين، تجارب حقيقية حصرية ودي بتكون موجودة فقط وحصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وتجارب حقيقية بتكون موجودة على راديو 99 وكمان موجودة برضو على قناة أحمد يونس على يوتيوب. ياريت لو مشتركتش في قناة أحمد يونس على يوتيوب تشترك وتعمل سبسكرايب وتفعل علامة الجرس وتعمل لايك للحلقة لو عجبتك. بجدد التهنئة وبقول لكم كل سنة حضراتكم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد وعيد قيامة مجيد لكل السامعين يا رب. ربنا يسعد أيامكم ويحليها دايما وتبقوا دايما بألف ألف ألف خير. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة خلونا نتكلم عن شيء مفيش كلام كتير بيتقال عنه، والشيء ده هل في مخلوقات سكنت الأرض قبل الإنس والجن؟ ولو في، إيه هي مواصفاتهم وإيه هو مصيرهم؟ الإجابة أيوة، كان في مخلوقات قبل الإنسان كانت موجودة وعايشة على سطح الأرض، مخلوقات أطلق عليها القدماء الحن والبن. في كتاب البداية والنهاية لابن كثير مكتوب: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام، وكان في الأرض قبلهم هذه المخلوقات الحن والبن، فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأبادوهم وسكنوا من بعدهم. يعني شوفوا التطورات، الجن بعدهم كمان. هم ايه دول؟ هم مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى، ليسوا من البشر وليسوا من الجن. اتخلقوا قبل الجن وعاشوا في الارض زمان جدا من ملايين السنين، وقامت معركة كبيرة على الارض بينهم من جهة وبين الجن من جهة تانية، وتقابل الطرفين في مواجهة ومعركة عنيفة وحاسمة انتهت بانتصار الجن عليهم وهزمتهم. لكن مفيش حد يعرف هل الهزيمة دي كان بيتبعها ابادة ليهم ولا ايه اللي حصل، لكن الكل بيؤكد انهم فعلا كانوا موجودين. على فكرة البعض بيقول ان هم يأجوج ومأجوج هم نفسهم، وان هم هربوا الى جبال القوقاز بعد خسارة المعركة مع الجن، وبعدين ظهروا بعد نزول البشر للأرض لحد ما جه ذو القرنين وحجزهم خلف السد. الله أعلم، كل دي اجتهادات مدى صحتها وعدم صحتها ما نقدرش نجزم، لأن ما فيش حاجة بتوثق ده بشكل رسمي. بيقال إن هما متقسمين ل 27 قبيلة، وكل قبيلة بتختلف عن التانية في الشكل والمظهر وفي طريقة الكلام. البعض منهم ليه أجنحة وأجساد زي الحيوانات ورؤوس زي الطير، البعض منهم بيمتلك أكثر من وجه، في منهم اللي بيشبه الإنسان نوعا ما ولكن ليه قرون في رأسه وقرون مدببة، وبيقولوا كلامه بيشبه عويل الذئاب والكلاب. بالمناسبة موجود في العصر الحالي دليل مادي على وجودهم، وبيتمثل الدليل ده في العظام الغريبة اللي اكتشفها العلماء سنة 1994 قرب إحدى البحيرات في أثيوبيا. العلماء قدروا يعني كده يقدروا زي ما يقولوا بالدراسة إن هم يقولوا عمرها بيعود لأربعة مليون سنة. كمان في شمال شرق سوريا اكتشفت بعثة يابانية كهف 400 كهف كانت بتستخدمها هذه المخلوقات، وأظهرت الفحوصات أن المخلوقات دي كانت عنيفة وشرسة جدا وبتتقاتل زي ما بيقولوا مع بعض باستمرار كده، وطريقة التعامل بتاعتهم هي القتال، وكانت بتاكل بعضها، واستخدموا الكهوف كقبور لإلقاء جثث القتلى منهم لأنهم ما كانوش أصلا بيدفنوا الأموات. دي معلومة كنت أحب أن احنا نشارككم فيها النهاردة. أول تجربة معانا النهاردة من صديقة ليبية بتقول فيها: التجربة اللي هقولها حصلت لجيراننا ونعرفهم معرفة شخصية، يعني مش هقولك عن فلان وفلان قال وفلان قال. الكلام ده كان في ليلة الخميس 30/7/2015، كانت ليلة جواز اتنين اخوات شباب وكانوا بيتجوزوا اختين أهلهم جيران لينا هم كمان. بعد حفل الزفاف واحد من العرسان الاثنين راح بيته مع عروسته في منطقة تانية، أما أخوه التاني فدخل بيت العيلة لأن شقته كانت هناك. المهم بعد نص الليل وحوالي الساعة 3:30 سمع الأهالي صوت انفجار شديد جاي من شقة العريس. الناس كلها جريت ناحية البيت وحاولوا يفتحوا الأبواب لكن بدون أي فايدة، الباب كان مقفول بطريقة غير طبيعية. لحسن الحظ الأب كان عنده مفاتيح للبيت فحاول أنه يفتح الباب لكن بدون أي فايدة برضه. الأب قال بعد كده أنه لما كان بيحرك المفتاح في الباب كان بيسمع صوت القفل وهو بيدور، لكن الباب مش عاوز يفتح، كأنه مقفول من جوه أو في ما يمنع أنه يتفتح. بعد حوالي ساعة ونص وبعد أكتر من محاولة قدروا الجيران يفتحوا ويكسروا ودخلوا هما مذعورين، وخصوصا أنه ما كانش فيه صوت جاي من جوه، كأن العريس والعروسة ماتوا. الأهالي لما دخلوا لقوا الزوج والزوجة واقفين في الصالة، وكانت العروسة لابسة اللبس الصلاة أو المصلية اللي هي عبارة عن جلباب فضفاض بيستخدم للصلاة أو إسدال، وكانت عمالة تقول كأنها مصابة بصدمة: مستحيل مستحيل مستحيل. أما الزو كان واقف وراها وعمال يقول ليها وكأنه شاف شيء مرعب، حصل خير ما تخافيش، وكانوا معلقين هما الاثنين على الكلام ده. الهالي كانوا واقفين مذهولين من اللي بيحصل، البيت كله ما فيهوش أي شيء يدل على أن في انفجار أصلا حصل أو حريق أو شيء غير طبيعي. ووسط حالة الصدمة اضطر الأهالي أن هم ينقلوا الزوجين للمستشفى. أول ما وصل للمستشفى فقد الاثنين العرسان الوعي وأغمى عليهم، وتم وضعهم في غرفة الطوارئ، وبدأت تظهر على أجسامهم أثار الحروق. بمرور الوقت أجسامهم بقت تتحرق بدون سبب، وبدأت حالتهم تسوء تدريجي لدرجة أن نسبة الحروق وصلت عند العريس لـ 97% والعروسة 95%. الأهالي بدأوا يدوروا في البيت على أي أثر الحريق، لكن مفيش أي شيء، مفيش أي حاجة أو أثر تدل أن كان في حريق أصلا. كان كل شيء في مكانه، ومفيش ريحة غاز أو مفيش أي أثر لمس كهرباء أو أي شيء يفسر اللي حصل للعرسان. الشيء الوحيد اللي لقوه موجود في مكانه كان باب كان باب الحمام، لقوه متشال من مكانه بالإطار بتاعه من الحيطة ومرمي بعيد، كأن في قوة مهولة نزعته من مكانه. توفي العريس متأثر بحروق في يوم الأربعاء الموافق 5/8/2015، والعروسة ماتت يوم 8/8/2015. ولحد يومنا ده محدش عارف السبب الحقيقي اللي حصل ليهم أو هم شافوا إيه. والبعض قال إن ده الاحتراق الذاتي، والبعض قال لا طبعا ده مش الاحتراق الذاتي، وفي حاجة حصلت أكبر من مستوى إدراكنا. الواقعة دي مريبة بشكل مخيف، والكل ربط وجودها بوجود الجن في البيت أو جن عاشق أو سحر سفلي. وفي النهاية بنسأل الله العلي القدير أنه يرحمهم ويدخلهم فسيحة جناته، لأن هم اتظلموا وهم اتعمل فيهم حاجة محدش فهمها لحد دلوقتي. مروة سامي. مروة بتقول: بيت جدتي بيت قديم بيعتبر أثري، يعني وزارة الأوقاف منعت أي بنى أو هدم فيه. قدام بيت جدتي كان موجود بيت مهجور من زمان قوي، عمرنا ما شفنا حد داخل أو خارج منه. البيت ده قديم لدرجة أن شبابيك البيت تلاقيها متكسرة والشيش مش موجود، يعني اللي يبص يقدر يشوف يعني إيه جوه. بس جدتي لما كانت بتشوف حد مركز وبيبص على البيت تزعق وتقول ما حدش يبص. وفي يوم كنت بايت عند تيتا، وقتها كان عندي 15 سنة، ما بنساش اليوم ده. لما جه الليل كنت واقفة في البلكونة وببص على البيت القديم. البيت قريب قوي، تقريبا الفرق بين بيتنا وبيته والبيت ده حوالي 5 متر. لفت نظري حاجة في الشباك، حاجة ملامحها مش واضحة علشان بالليل، بس يعني من التفاصيل والشكل كده أقدر أفهم إن ده حاجة زي جسم ليه قرون. جدتي أول ما شافتني واقفة زعقت فيها جامد وقالت لي: مش قلت محدش يبص على البيت ده؟ غضبها كان غريب وغير مفهوم. قفلت البلكونة ودخلت أنام، وأنا نايمة حسيت إن أنا مش قادرة أخد نفسي. وشوية وأنا بين النوم والصحيان لقيت ظل واحد زي اللي شفته بالظبط في شباك البيت القديم، وكان واقف قدام الشباك وبيبص علي. بقيت مخنوقة عاوز أنادي على تيتا، لكن حسيت إن أنا متكتفة على السرير لحد لما قدرت أقوم، لكن وقعت على الأرض. قمت وأنا مفزوعة ورحت جريت نمت عند جدتي في أوضتها لحد تاني يوم الصبح. لما النهار طلع دخلت الحمام، أول ما دخلت حسيت بشيء بارد بيلمس ظهري. بعدها حسيت إن رؤيتي بتزغلل وكأن عينيا بتفقد الرؤية، وحسيت بدوخة. فتحت باب الحمام، مجرد ما فتحت باب الحمام الرؤية رجعت تاني، وكأني كنت في ظلمة وطلعت المكان في إضاءة. الحقيقة أنا صرخت وناديت على جدتي وما حسيتش بحاجة بعدها تاني. لما فقت تقريبا فقدت الوعي، لقيتهم كلهم قاعدين حواليا، وجدتي واقفة بعيد عمالة تقرأ قرآن، واللي اتقال إن أنا جالي حاجة شبه عمى مؤقت نتيجة صدمة عصبية. كلهم كانوا بيتكلموا في ده وفي دكاترة وخلافه، لكن جدتي كانت واقفة عمالة تقرأ قرآن، وجات جنبي وقالت لي: يا بنتي مش قلتلك محدش يبص على البيت ده؟ البيت ده فيه حاجة غريبة ومحدش عارفها، وكل اللي بيركز معاه بيحصل له مصيبة. نروح لتجربة تانية. الموضوع بدأ بعد جوازي بأسبوع، كنت لسه عروسة جديدة وفرحانة زي أي بنت، لكن في يوم حلمت حلم زي الحقيقة بالظبط، كأني عايشة حياة تانية مختلفة. كنت عروسة في الحلم، وكان فرحي وحواليا ناس كتير معرفهمش، وبالرغم من ان ده فرح بس كل الموجودين قاعدين ساكتين، مفيش حد فيهم بيتكلم خالص. ومش بس كده، كلهم كانوا بيبصوا ناحية تانية بعيدة عني. كنت قاعدة في الكوشة لوحدي مفيش حد جنبي، وبعدين قربت مني ست عجوزة معاها طبق في حاجة زي الحنة كده، وفضلت تجيب من الحنة دي وتمسح بإيديها على شعري لحد ما شعري اتملى وكانت بالفعل حنة. بعد شوية لقيت راجل قاعد في الكوشة كان لابس اسود، وما كنتش قادرة اشوف ملامحه. كل ما حاول ابصله ملامحه تتطمس وكأن دماغي بتتلخبط وتتشوش. فجأة ايدي اتكتفت ورا ظهري وسمعت حد بيصرخ في ودني وبيزعق. قمت مفزوعة من النوم، دراعي كان واجهني جدا، الدراع اللي اتكتف في الحلم. لما صحيت لقيت علامات كمان على جسمي لونها ازرق، وعلى رقبتي علامة زي بصمات صوابع اليد. علامات مش مؤلمة، ما كنتش حاسة بوجع ولا حاجة، بس منظرها مخيف. قمت دخلت الحمام، قلت اخد دش. اول ما المية جت على المناطق اللي فيها العلامات الزرقاء دي، كان الجلد اللي فيه العلامات بيتقشر. ايوه بيتقشر لوحده. خفت وقفلت المية وما كملتش الاستحمام، قلت يمكن مرض جلدي او عدوى. رحت جبت كريم مرطب للبشرة وبدأت ادهن جسمي، حسيت براحة شوية ومر اليوم. جوزي ما لاحظش حاجة برغم انه كان واضح ان انا قلقانة وخايفة، هو فكر ان انا متضايقة، ووقتها بصراحة احنا كنا شادين مع بعض يعني. تاني يوم دخلت انام وجوزي قاعد برا في الصالون بيتفرج على التلفزيون، لكن فجأة وانا نايمة صحيت على حد بيشد الغطاء عني. حاولت اتحرك ما عرفتش، حاولت اصرخ، الصرخة طلعت ما اختفتش ولا حاجة، لكن ما حدش سمعني. حاولت امسك في اي حاجة ما عرفتش، قلت اقرأ قرآن بس سمعت صرخة غضب، وحسيت بشدة من شعري عنيفة جدا. الشدة تسببت ان انا اتشديت من على السرير ووقعت على الارض. وانا على الارض قدام السرير، لما بصيت من تحت السرير نظرة مش مقصودة، شفت الناحية التانية من السرير تحته في رجلين حد واقف. انا شبه اتشليت واتخرست، وبدأت اسمع حاجة بتتردد في وداني وبيقول لي انت مراتي. في اللحظة دي جوزي دخل وبيقول لي انه لما دخل ما كانش داخل على صراخ ولا داخل على اي حاجة، ده داخل عادي جدا، واتصدم من منظري وانا مرمية في الارض. حكيت له كل اللي حصل، حسيت انه يعني بياخدني على قد عقلي. لما صحينا تاني يوم المراية بتاعت الازاز بتاعت التسريحة متكسرة ومتفتفتة مليون حتة، وقع في الارض، والغريب ان احنا ما سمعناهاش ولا شفناها وهي بتتكسر. فضلت خايفة كتير، بسمع عن قصص اللبس والرعب والحاجات دي. جوزي قال لي انه هيجيب حد معالج ونشوف ايه الحكاية. بعد كام يوم جه فعلا مع جوزي، وكانت ماما موجودة معايا وقعدت جنب مني. بدأ الراجل ده يقرأ عليا، وبدون ما اشعر لقيتني عناية بتزغلل وعايز انام. شفت نفسي واقفة جوه بيت حيطانه طين ناشف اسود مليان شقوق، وفي عقرب خرج من بيت وكأن انا بطير وبشوف الحاجات، يعني خرج من بيت بعيد بتاع ناس اعرفهم قرايب جوزي. العقرب فضل ماشي لحد ما وصل عند البيت اللي انا فيه، ودخل من شق واسع في الحيطة وجه عند رجلي الشمال ولسعني لسعة مؤلمة جدا وسابت علامة. فقت من الحالة اللي أنا فيها لقيت جوزي وشه أصفر تماما وأمي بتعيط. أنا مش عارفة إيه اللي حصل لأن أنا كنت في شبه فقد الوعي. لما سألت ماما وجوزي محدش فيهم قال لي حاجة معينة، كأنهم بيتهربوا من الإجابة، بس من الواضح أني في حاجة. سألني المعالج إيه اللي أنا شفته، فحكيت له، فاكتفى بجملة إن شاء الله خير يا بنتي، وكمل قراية قرآن حوالي 5 دقايق، وبعدين أخذ جوزي على جنب بعيد عني واتكلم معاه شوية وبعدين مشي. صحيح بعد كده ما حصليش حاجة، وتقريبا نسيت الموضوع أنا وجوزي، بس افتكرته لما ربنا رزقني ببنتي الوحيدة، لقيت على رجلها وحمة شبه لسعة العقرب اللي كانت في الرؤية بالظبط. لحد ما أنا بحكي لكم القصة دي أنا بترجى أمي وجوزي يحكولي اللي حصل، والاتنين رافضين تماما. ولما ضغطت على ماما قالت لي احنا أقسمنا قسم لنهاية عمرنا مش هنحكي حاجة. أحمد بيقول في يوم كان أهلي مسافرين وأنا كنت راجع من الشغل وكنت تعبان جدا، دخلت نمت، أول ما رحت في النوم حسيت حد جاي بيصحيني بغلاسة وبينادي علي باسمي، أحمد قوم. صحيت وقلت أكيد إخواتي جم وهم اللي بيرخموا علي، فقمت بدور عليهم ما لقيتش حد في البيت خالص، واكتشفت أني قافل الباب بالترباس من جوه، يعني لو جم مش هيعرفوا حتى يدخلوا، لازم أنا اللي أفتح لهم. المهم قلت يبقى اكيد ده كان حلم ولا حاجة، يعني علشان هم يعني مفكر فيهم وحشني. لسه داخل علشان انام نور اتقطع، فتحت باب الشقة لقيت ان بيتنا بس هو اللي نور اتقطع وكأنها قافلة يعني، والعمارة كلها منورة. فتحت تابلو النور اللي هو مفاتيح النور يعني علشان اشوف ايه القفلة اللي حصلت، لقيت مفيش حاجة. نزلت رحت قعدت في مدخل العمارة شوية، وبعدين قررت اطلع مرة تانية، ما انا هعمل ايه يعني. بس لما طلعت لقيت النور رجع. المفاجأة كانت اني لقيت المخدة بتاعتي والبطانية متطبقين ومحطوطين مش في مكانهم لكن على كنبة الانتري. انا قلقت وفضلت قاعد وانا حاسس ان الليلة دي غريبة ومش هتعدي على خير، وفي نفس الوقت خايف اكلم حد من اهلي او جيراني يقولوا عليا جبان، وفي نفس الوقت انا عندي فضول برضو. رحت عند التلفزيون اشغله، اقلب في القنوات، كل ما اجيب قناة قرآن التلفزيون يقوم قلب لوحده، يقلب على اي قناة تانية، افلام، اغاني، اي حاجة تانية، لكن كل ما اجيبه على قناة من قنوات القرآن، ومش قناة واحدة على فكرة، يتقلب لوحده. جبت الموبايل وشغلت عليه القرآن، قلت ما بدهاش بقى. وانا قاعد سمعت صوت جر للسرير بتاعي في الأوضة. بصراحة كان عندي فضول ما بين حاجتين، اروح ابص ولا بقى جبان وامشي. عارفين انا عملت ايه؟ انا سكت الموبايل وسكت القرآن علشان انا عايز اشوف جوه بيحصل ايه. فضلت اتسحب اتسحب اتسحب، رحت الأوضة لقيت السرير بالعرض، كان يعني احنا مفرشينه كده بالطول، لقيته بقى بالعرض. حد عنده تفسير للي حصل؟ انا نفسي ما عنديش، وما تكررش حاجة عندي في البيت بعدها. نروح لمي، مي علي تحديدا، اللي بتقول حصل لي موقف من حوالي 5 سنين ولحد دلوقتي مش عارفة تفسيره. اللي عنده تفسير يقول لي كنت نايمة عند أختي في بيتها علشان ما كانش حد معاها في البيت وكان جوزها مسافر. نمنا في أوضة الأطفال كل واحدة على السرير. أقسم بالله أنا ما كنتش لسه نمت، أنا كنت في وقت كده زي ما يقولوا بين النوم واليقظة، لكن دماغي كانت شغالة. لقيت حاجة مسكت إيدي وبتشدني، شدتني زي ما يقولوا ملخ الدراعي. أنا مش عارف أتحرك ولا أتكلم ولا أفتح عيني على الأقل، بس دماغي شغالة وبفكر وبقول لنفسي هو في إيه اللي بيحصل لي. حاولت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لساني واقف، كنت فعلا مستنية يحصل حاجة أكبر. اتشديت تاني، فتحت عينيا، لقيتني لسه موجودة على السرير وما اتحركتش ولا حاجة. فضلت على الوضع ده، وكل شوية تقوم حاجة مسكني من دراعي وشداني شدة جامدة، لكني ما بتحركش من على السرير، وما حصلش حاجة بعدها. نروح لوفاء اللي بتقول ماليش صحاب كتير تقدروا تقولوا عليا انطوائية زي كتير من اللي بيسمعوك يا يونس وزي كتير من الناس. معظم وقتي بقضي في القراءة أو المذاكرة. ليا صديقة وحيدة اسمها سمر، كنا متعودين كل أسبوع نروح عند بيت حد فينا، وفي يوم كنا قاعدين سوا ظهر صفحة على فيسبوك مليانة طلاسم وتعويذ وحاجات غريبة قوي. قلت لها ما تيجي نجرب، ضحكت وقالت لي اوعي تكوني بتصدقي في الهبل ده. قلت لها واحنا بنهزر ونتسلى، ادينا نضيع وقت. سكتت شوية بعدين قالت لي ما بلاش هزار في الحاجات دي، لا يكون فيها مصيبة. اقنعتها وقلنا نجرب الخطوات المكتوبة في الصفحة، وهكتب لك اسم الصفحة يا يونس. المهم كان في الصفحة صورة ورقة صفرة من كتاب طلاسم وأسحار، شكل الورقة كده زي البردي قديمة، والطلاسم كانت مكتوبة بالأحمر والأسود، وعليها زي صورة جن لي قرنين شبه الجدي، ووراء نجمة خماسية كبيرة. فضلنا حوالي مدة نحاول نقرأ المكتوب الحقيقة على الورقة بكل الطرق، من اليمين للشمال، من فوق لتحت، لحد ما زهقنا. والمفروض اللي كان على البوست المكتوب على الصورة ان الطلاسم دي بتسخر خادم من الجن، وده يعني المفهوم لينا. سمر روحت وانا قفلت الكمبيوتر وقعدت شوية ونمت. صحيت بالليل حوالي الساعة 2:30 على تليفون سمر وهي بتكلمني وخايفة وبتوشوشني وبتقول لي في حد معايا في الأوضة واختفى وانا هموت، ولو مت ابقي لي. فضلت اقول لها بطلي هبل وشغلي قران، انت بتهيألك من كتر الكلام اللي قريناه طبعا، ما هو لازم نخاف. وقفلت معاها المكالمه. اقسم بالله ان انا مجرد ما قفلت معاها المكالمه انا بدات احس ان في حد معايا في الاوضه. اقسم بالله ثلاثه ان انا وانا بكلمها بدات احس بخوف. قفلت، حسيت ان في حد في الاوضه. شعور ان في حد معاك ده شعور ما فيش حاجه توصفه. طلعت اجري من الاوضه، ما فيش اي حاجه حصلت الحقيقه، بس انا خايفه منها، يمكن يكون حد من اخواتي موجود اقعد اتكلم معاه، لكن مفيش حد، كلهم نايمين. وقفت في الصالة شوية اتأمل يمين شمال، ورحت صبيت كوباية عصير. وانا بشرب العصير وانا في المطبخ سمعت صوت والدي بينادي عليا. حطيت الكوباية قلت له حاضر يا بابا. رحت عند باب قطه وخبطت، ما ردش. خبطت مرة تانية ما ردش. خبطت مرة تالتة لقيته بيقول لي نعم ادخلي يا حبيبتي. فتحت ودخلت، اكتشفت ان ابويا كان نايم وما ناداش علي اصلا. اقسم بالله ما كان بيتهيأ لي ان انا سمعت صوت ابويا بينادي عليا. فضلت على الحال ده مثلا أسبوع ما سمعش بقى منادية ولا حاجة، إن أنا مجرد ما بدخل أوضتي واروح في النوم لازم أصحى مفزوعة ومخضوضة بدون سبب، والصحيان أصحى مخضوضة ومفزوعة وأنا حاسة إن في حد موجود معايا في الأوضة، لدرجة إن أنا بقيت أتعود أول ما أصحى وما أطلع أجري من الأوضة. الموضوع أخد الوقت ده وانتهى على كده بصراحة، بس انتهى لما رجعت انتظم في الصلاة عشان أبقى يعني صادقة معاكم. نروح لتجربة ياسمين اللي بتقول ليه عم كبير في السن في الخمسينات من عمره هو بيشتغل سواقة على عربية نقل الموتى، بينقل الميتين للمقابر سواء بقى من المستشفيات أو من أي حتة أو في البيت أو الحوادث، وأحيانا بتضطر ظروف أن ينقل ميت من بلد لبلد تانية علشان يدفن فيها، ناس بتموت في المدن وتدفن في أصول بلدها. عمي ده حكالي مرة أنه كان رايح ينقل جثة واحد، المهم الميت ده كان من سوهاج وهو كان عايش في القاهرة وأهله كانوا عاوزين يدفنوه في مسقط رأسه سوهاج في تربة العيلة بتاعته. المهم هو رايح ينقل الجثة بيقول إن الناس اللي كانوا موجودين من أهل الميت واللي كانوا بيساعدوا في نقل الجثمان العربية كانوا ساكتين، صمتهم غريب ولا حد بيعيط ولا حد بيتكلم، سكوت تام. حطوا الجثمان في الصندوق الخشب التابوت يعني ودخلوه عربية نقل الموتى وقالوا احنا هنركب العربيات ونمشي معاك. في الغالب دايما بيبقى في حد من أسرة المتوفى بيحب يبقى موجود في القسم اللي ورا في العربية جنب الميت يقرأ له يدعي له أي حاجة، لكن دول محدش عمل ده بصراحة. أنا شغلت قرآن وركبت العربية وفضلت ماشي. بيحلف بالله انه هو ماشي سمع خبط جوه الصندوق الخشب اللي فيه الميت. بيقول كل اللي في جه في باله ان الراجل ما ماتش، الراجل صحي، ركن العربية ونزل يجري وفتح الباب اللي ورا لقى الصندوق متحرك. متحرك يعني ايه؟ مايل بالاتجاه كده كأن كان في حركة عنيفة جدا جدا جوه. فضل يكلم في قرايبه مرة واثنين وعشرة ما يردوش لحد ما ردوا قال لهم الراجل تقريبا ما ماتش في حاجة، أنا لقيت التابوت متحرك. بيقول استغربت جدا من ردهم، مالكش دعوة بيه هو مات، انت بيتهيألك، وصل للأمانة وملكش دعوة. بيقول فضل يزعق لهم يقول لهم انتوا مجانين، الراجل ده ما ماتش، الراجل ده ما ماتش. قالوا له مالكش دعوة للمرة المليون. بيقول الفضول كان مش قادر، بيقول كده هندفن واحد حي. بيقول فتحت عليه الكفن وكانت الصدمة. بيقول لقى بقه مفتوح على الآخر وعينين برقة على الآخر وكأنه بيصرخ. بيقول منظر عمره في حياته منسي. بيقول أمثل التابوت ورجع سأل العربية وكمل المشوار وراح سلمهم الجثمان وروح. تجربة عمرو بيقول احنا من بلد ريفية في المنصورة ومعظم اهل البلد بيشتغلوا في الزراعة او في البلاد اللي حوالينا. المهم من حوالي 3 سنين والدي اتحجز في عنبر في المستشفى واضطريت ان انا بات معاه بحيث لو احتاج اي حاجة بالليل. معظم النهار كانت والدتي بتكون مع والدي ولما الليل بيجي كنت بروح بات معاه ونام على سرير جنب منه. صحته بدأت تتحسن الحمد لله. خلينا أكلمكم عن المستشفى، كانت كبيرة وتقريبا ممكن تتوه فيها بكل سهولة وكمان بصراحة مهملة والخدمات فيها مشكلة. أول ليلة قعدت فيها هناك عدت عادي، تاني ليلة لما جيت أنام سمعت صوت نقر أو خبط متقطع، ولأن العنبر كان بيطل على شارع قلت ده صوت عربية بتزيق أو بتخبط وهكمل نوم. صوت النقر زاد وحسيت بالخبطات على السرير اللي كنت نايم عليه والصوت عمال يزيد ويقرب. قمت بعدين، انا مش حاطط الموضوع في دماغي ولا عامل اي سيناريوهات الحقيقه. حوالي الساعه 12 بالليل النور اتقطع. اقسم بالله ان مجرد ما النور اتقطع انا شفت عينين حمراء زي الجمر عماله تتحرك كان صاحبها بيمشي وسط العنبر. شفت عينتين حمر منورين بيتجولوا في العنبر. بالمناسبه العنبر فيه غير والدي، يعني مش احنا مش واخدين اوضه خاصه، يعني محدش بيتكلم، محدش بيقول يا جماعه النور اتقطع، محدش بينطق. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأت الكرسي، وبعد شوية العينين دي اتطفت والنور رجع. لما النور رجع لقيت كل المرضى نايمين ومفيش اي حد حس باي حاجة اصلا. مرضتش صح ابويا ولا قلقه، لكن لما صحي تاني يوم حكيت له اللي حصل، لقيت ابويا بيقول لي ايه، خلاص حصل اللي حصل يا ابني، ما تحكيش بقى لحد خلاص، وكأنه عارف او وصل له. مفيش ساعة واحد من في العنبر جاله انتكاسة وتحول على طول للرعاية ومات. بعد ما مات لقيت أبويا بيقول لي اللي انت شفته ده كان إشارة ان في حد منا هيموت. عبير جابر. عبير بتحكي تجربتها وبتقول انا من وانا صغيره امي الله يرحمها كانت بتقول لي انت فيكي شيء لله. حكيت لي وقالت لي ان مره وانا صغيره عندي سنتين تقريبا ضربتني بالقلم، كانت زهقانه ومن كتر سويتي وعياط قامت ضرباني. يومها وهي نايمه لقت قلم نازل على خلقتها زي ما بتقول، قلم من ايد حد كبير وبيقول لها عشان تبقي تمدي ايدك عليها تاني، مع العلم ان بابا كان في الجيش وقتها ومسافر ومفيش حد معانا الا انا وهي. بتقول من يومها حرمت تضربني بالقلم تاني، ولما صحيت من النوم لقيت القلم اللي طشته معلم على وشها فعلا. سألت قالوا لها الملائكة اللي بيحرسوا الأطفال ما يسمحوش لحد انه يمد ايده عليهم. وانا طفلة كمان كان لينا جارتنا اسمها أم سمير. طنط أم سمير دي كانت ساكنة في الدور الأرضي، وكعادة الجيران بتوع زمان تبدل بقى الحلوى والأطباق والأكل وخلافه. كانت ماما بتبعتني بطبق حلويات او اكل للست ام سمير، وطنط ام سمير كانت تقولي استني افضي الطبق واجيبه لك. كان عندها بلكونه جوه البيت مش بتطل على الشارع، لا بلكونه بتفتح بتطل على جنينه وشجر وزرع جميل كده، يعني افضل العب فيها لحد ما طنط تفضي الطبق وتنادي عليا اخرج وتديهولي طبعا مليان حلويات. كنت بحب اروح لها كتير الحقيقه عشان العب في الجنينه اللي عندها في الدور الارضي. مرت الايام ودخلت الجامعه، وفي يوم ابو سمير هو نفسه بقى تعب جدا، وماما قالت لي روحي هاتي عمك من العياده وتعالي عشان يكشف على ابو سمير، وعمي هو طبيب بالمناسبه. رحت فعلا وجبت عمي وجينا، ولما كشفنا على ابو سمير قلت ايه، انا عايز ادخل الجنينه وحشاني، وكمان علشان ما يبقاش فيها احراج والراجل ايه يكشفوا عليه. بفتح البلكونه، اقسم لك بالله العلي العظيم يا احمد يا يونس ما لقيت اثر لاي زرع ولا شجر ولا حاجه ابدا. والبلكونه بتفتح على منور فيه بلعه في الارض، والحيطان عباره عن ظهر العماير التانية، شبابيك الحمامات والمطابخ بتاعتهم، يعني ما ينفعش اصلا يبقى فيها شجر ولا زرع ولا حتى اي حاجه. انا اتصدمت، رحت لطنط ام سمير وقلت لها هو مش كان في هنا زرع وشجر يا طنط؟ زرع ايه يا حبيبتي اسم الله عليك، طول عمره منور وشكله يسد النفس، انا ما اعرفش انت كنت بتحبي تيجي تلعبي فيه ليه. قلت لها والله كان في جنينه وكنت بلعب فيها. قالت لي ما انا عارفه، بس تلاقيه كان بيتهيألك بقى. بعد الموقف ده بحوالي شهر عم ابو سمير توفاه الله الله يرحمه، وهي راحت عند ابنها في الصعيد وعاشت هناك. موقف تاني حصل ليا بعد ما اتجوزت وسكنت في اسكندريه واهلي في القاهره، فكنت بكلم اختي على سكايب مره، وزي ما انت عارف لما بتكلم حد كاميرا بتكون شايفه، شايف نفسك وشايف اللي وراك. المهم بكلم اختي وشايفين ابني عمال يتنطط على الكنبه من الكنبه للسرير والعكس. اختي بتقول لي قولي لابنك يبطل والنبي لحسن رجله تفلت ويقع يتعور مش ناقصين. فبقول له بس يا محمد، وبص لقيته جاي لي من الاوضه الثانيه بيقول لي نعم يا ماما انت بتنادي عليا. والله زي ما بقول لك كده ببص ورايا ما لقيتش حد. اختي قالت لي وهي مش مصدقه هو الواد ده مش كان وراكي دلوقتي؟ بس بسأل ابني وبقول له انت مش كنت عملت تنطط من الكنبه للسرير؟ قال لي لا يا ماما انا بلعب بالمكعبات في الاوضه الثانيه. دخلت الاوضه الثانيه لقيت فعلا المكعبات ومكان لعبه. فضلت انا واختي نضرب كف بكف ومرعوبين وخايفين ومش فاهمين معنى اللي حصل. ولو عايز يا احمد احكي لك حاجات كتير من اللي بتحصل لي انا ممكن احكي لك. لو انتوا عايزين صاحبه التجربه عبير جابر تحكي لنا حاجات كتير اكتبوا يلا في البوست او في الجروب بتاع عائلة احمد يونس، نداء لعبير جابر، عايزين يا عبير تحكي لنا حاجات من المواقف والكرامات اللي بتمر بيها طول حياتك. يلا انضموا لجروب عائلة احمد يونس على فيسبوك، هتلاقيه فوق 146,000. في جروبس تانية بنفس الاسم مش حقيقية، الجروب الاصلي اسمه عائلة احمد يونس. صالح من اليمن بيقول حكى لي جدي زمان حكاية عن بيت قديم موجود في قريته اللي تربى فيها زمان جدا قبل ما ينزل ويعيش في مدينة عدن. القرية اللي بتكلم عنها جدي هي قرية ريفية في الضالع عندنا في اليمن. حسب كلام جدي سنة 1960 كان في قريته بيت قديم جدا محدش بيسكنه، بيت عادي زي باقي البيوت اليمن القديمة. في الوقت ده كان في حاجات زي كده كتير، شبابيكه صغيرة وقليلة، الشباك مساحته 15 سنتي وطوله 10 سنتي، وبسبب ده كان البيت دايما ضلمة حتى في أوقات النهار وخصوصا الدور الأول. طبعا ما كانش في حد بيحب يقرب من البيت ده، وبيقال إن في أصوات بتخرج منه ليلا وغالبا بتكون أصوات أطفال باكية. وفي يوم جت أسرة مكونة من 7 أفراد، أب وأم وجدة وأربع أطفال، جم وسكنوا البيت ده بعد لما أصاب بيتهم شرخ كبير في السقف وخافوا إنه يقع عليهم، فاضطروا يسكنوا في البيت القديم ده وخصوصا إنه مقفول وكان معروض بإيجار بسيط. الأسرة سكنت وقالوا هي فترة لحد ما الظروف المادية تتحسن ويرمموا البيت بتاعهم ويرجعوا له تاني. عدى أول أسبوع وما كانش في حاجة، لكن مع بداية الأسبوع التاني بدأوا يشعروا إن هما مش لوحدهم وإن في حد أو شيء عايش معاهم وبيشاركهم السكن. أول موقف حصل لهم إن الأم صحيت بالليل علشان تطمن على أولادها الأربعة اللي كانوا نايمين في أوضة واحدة مع بعض. في الوقت ده ما كانش فيه إضاءة بالكهرباء ولا أنوار، الأم ماسكة مصباح أو لمبة بالكيروسين، وأول لما فتحت الباب عشان تطمن على أولادها لقت 6 خيالات نايمة لست أطفال جنب بعض. الست اتفزعت، إزاي ده وأطفالها أربعة بس؟ خافت وصرخت بكل ما فيها من قوة لحد لما جه الأب والجدة، لكن لقوا الأولاد أربعة وما فيش حاجة تانية. فضلت تقسم إنها شافت 6 أطفال نايمين مش أربعة. بعد الموقف ده بكام يوم حصل موقف تاني، لكن كان مع الجدة. في يوم الجدة كانت نايمة وسمعت صوت غريب حوالين منها، فتحت عينيها وبدأت تفوق تدريجيا. أول ما فقت من نومها وبصت حواليها شافت هيكل لكائن غريب أو شيء متعلق في ركن في الأوضة. الشيء ليه أقدام زي أقدام الغنم وليه قرون ووش بشع جدا متشوه وشعره كثيف وأسود. صرخت صرخة كبيرة مفزوعة، ولما وصل ابنها وزوجة الابن ما كانش في حاجة موجودة. الأب حكى لواحد صاحبه في المنطقة، لكن صاحبه طمنه قال له دي مجرد خيالات بسبب تغيير مكان السكن وكلها كام يوم وهتتعودوا على المكان. مر أيام قليلة ما حصلش فيها حاجة فعلا، لحد لما في يوم صحي الجيران من نومهم على صوت صرخات شديدة جاية من البيت. الجيران وصلوا لقوا الأم خارجة بتجري مرعوبة وشها ملطخ بالدم. الجيران لما دخلوا البيت لقوا الأب قاعد على الأرض وفي حالة صدمة وحاطط كف إيده على خده وجسمه كل دم، وقصاد منه الأربع أطفال مقتولين ومشوهين وبطونهم مفتوحة وكأن حيوان مفترس هجم عليهم. أما الجدة فملهاش أثر، كأن الأرض اتشقت وبلعتها. أصيب الأب بنوع من الخرس ورفض الكلام ومات بعد أيام أثناء التحقيقات معاه، والأم انتحرت في بئر مية. والقصة ملهاش تفسير، فضلت الناس تقول الأب اللي قتل، لكن كل اللي يعرفه الأب والأم بيقولوا فيش حاجة من الكلام ده. القصة دي اتعمل منها أو بمثلها أفلام، فكرة إن أسرة تدخل بيت والبيت كله يتحول لجحيم والجحيم يسيطر على الأسرة وممكن يخلي الأب فعلا هو اللي يقتل ولاده بدون إرادته. التفسير إيه؟ أنتوا قولوا لنا. يلا انضموا لينا لصفحة خبايا مع أحمد يونس على فيسبوك، اسمها خبايا مع أحمد يونس على فيسبوك، علشان عليها حاجات كتير جديدة وعليها مسابقات وكمان جوائز وعليها كل الجديد الخاص بكتاب وقصص خبايا. ونروح لرضوى. رضوى بتقول القصة دي حصلت معايا زمان وأنا كنت في الثانوية العامة. كنت في الوقت ده متعودة أقعد أذاكر في البلكونة وخصوصا وقت الامتحانات، وكمان الوقت كان صيف ما كانش عندي مشكلة في السهر، وكنت بحب دايما أفتح البلكونة علشان الهواء بتاع بالليل ده والهدوء. بدون مط وتطويل كان قدام البيت بتاعنا بيت كبير محدش بيقعد فيه كتير، وحسب ما سمعت ان اصحابه مسافرين ومش بيجوا غير كل كام سنة وبيقعدوا شهر ويمشوا تاني. المهم في اليوم ده كنت قاعدة في امان الله وسرحت شوية، كنت بص على البلكونة بتاعت البيت وفجأة حسيت ان في حد واقف بيبص عليا. ركزت شوية لقيت في خيال اسود طويل واقف جوه الشقة الفاضية اللي قدامنا في البيت ده، وكان سواده مختلف عن الضلمة اللي هو فيها علشان نور الأوضة بتاعتي كان منور شوية والقمر برضه. فلما شفته حسيت ان جسمي اتجمد وتخشب وما قدرتش اقوم من على المكتب اللي كنت قاعد بذاكر عليه. بصعوبة وطيت راسي على الأرض ورفعتها تاني وبصيت عليه، لقيت المرة دي ولقيته واقف على سور البلكونة وما شفتش حاجة بعدها. مش شايفة برضه من شكله غير انه خيال اسود طويل وكأنه بيبص عليا. مخنوقة عايزة نادي على أمي أو أبويا بس متكتفة في مكاني ومشلولة. حاولت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حسيت كأن في حاجة ماسكة لساني. كل ما أجي أنطق الاستعاذة مفيش. الشيء ده اتحرك ومشي لآخر السور ونزل. بعدها لقيتني بقى بستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عادي جدا، وبقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بعدها بكام يوم وانا نايم احلمت ان انا قاعده في مكان وسط عيلتي وبنضحك وبنهزر، دخلت ست عجوزه وفي ايدها عصايه او خرزانه لونها اسود طويل، ونزلت بيها ضرب على دماغي وعلى ظهري. وصحيت لقيت جسمي كله وجعني، بس مش هكدب واقول لك ان كان في اثر للضرب زي ما ناس بيحصل لها. بعد اليوم ده اقسمت ان انا مش هذاكر في البلكونه تاني بالليل، وتناسيت كل اللي حصل وحاولت اشيله من تفكيري علشان اقدر اكمل واعيش. يلا اعمل لايك للفيديو حالا واشترك في قناة احمد يونس على يوتيوب. مستني ايه؟ منورنا دايما، دي قناتك انت. صديقة عراقية بتقول: من زمان وانا عارفة ان اللي بيحصل لي ليه علاقة بالجن. كنت طول عمري مرحة وشقية الى حد كبير وباعتراف الناس القريبة مني، وانا جميلة الحمد لله. الموضوع بدأ في يوم كنت داخل الحمام وفجأة وبدون سبب وقعت على الأرض وصرخت جامد وتقريبا فقدت الوعي كام ثانية. وفي اليوم ده أنا حسيت أني ما بقتش طبيعية، وجي ليا دور برد شديد ورقت في السرير كام يوم. ولما بدأت أتحسن صحيت مرة بالليل على صوت قطط وصوت حاجة عمالة تخربش وتخدش في الأرض. بصيت ناحية مصدر الصوت وأنا مذعورة، شفت قطط سودة كتير متجمعة حوالين السرير، لكن الرؤية كانت ضبابية ومزغللة ومش شايفة كويس. صوتها مخيف وبشع. وبعد كده تلاشت، ومع تلاشيها أنا بدأت عناية تفتح كويس. جريت من الأوضة رحت لأمي، وأمي اعتبرت اللي أنا بقوله هلاوس من سخونية أو من مرض. الموضوع ما خلصش يا يونس لحد كده. بعد مدة بدأت ألاحظ أن في قطط بتظهر في البيت وتدخل وتختفي، وأنا الوحيدة اللي كنت بشوفهم. بعدها بدأت أحداث غريبة تحصل معايا. كنت كل ما أصحى من النوم ألاقي أثار علامات زرقاء على جسمي وظهري. اتصبت بأرق شديد وما كنتش بنام إلا ساعتين أو ثلاثة بالكتير. كنت بتضايق من الضوء وأحب العزلة وأحب أكون لوحدي، وبدأت أحس إن جسمي دايما في حاجة زي التنميل منملة دايما، وأحس إن دايما مضروبة. أصحى من النوم حاسة بوجع في عظمي. أوقات كتير بيتهيالي إن في أشخاص قاعدة معايا في الأوضة بيراقبوني، وأصوات غريبة مش مفهومة وهمهمات بسمعها. أحلم بناس وأشكالهم وأحجامهم متفاوتة، وفي منهم قصير جدا وفي منهم طويل وفي منهم تخين وفي منهم رفيع، وكلهم قاعدين على الكراسي والكنب اللي في الأوضة حواليا. خلال الوقت ده ما بقتش أطيق أسمع صوت، أنا أسفة في الكلمة، القرآن أو الأدان. بقيت أحط قطن جنبي على الكومودينو علشان قبل ما الأدان يأذن أقوم حاطة له قطن في ودني بسرعة، وأجيب السماعات وأشغل مزيكا. متخيل؟ أنا بدأت أربط حياتي بأصوات الأدان، إنه مجرد ما يقرب أحط قطن في وداني وأحط السماعات وأعلي المزيكا على الآخر علشان ما اسمعوش. في حد ممكن يعمل كده يا يونس؟ فمرة كنت واقفة قدام المراية وببص فيها، حسيت إن أنا ملامح وشي غريبة، حسيت إن أنا وشي عليا الغضب، حسيت إن أنا عجوزة، حسيت إن أنا وشي فيه تعجعيد. كله قال لي إن ده جن، وخدوني لمعالج عندنا مشهور في العراق. قرأ لي وقرأ عليا. حسيت بوجع شديد في بطني، صوابع ايديا كانت بتتحرك وبتترعش لوحدها وبترتجف. قال لي عليا جن ولازم يخرج. قرى عليا، حسيت بضرب في كل حته في جسمي من غير ما هو يقرب مني. حسيت بخنجر بيقطع في لحمي. فضلت ارجع كتير جدا، وفضلت اروح للشيخ ده فتره طويله، والامور اتحسنت، لكن مش هكدب واقول لك ان الامور رجعت لطبيعتها زي زمان. مبدئيا تحية لأهلنا الكرام في العراق. أنا أسمع دايما أن في مشاكل من نوعية السحر والجن واللبس في العراق، لكن اللي أنا أعرفه عن أهل العراق التدين الشديد جدا، وأن هم عندهم القوة والقدرة فعلا على مقاومة أي سحر وأي ضرر. فأنا بطلب منك يا صديقتنا العزيزة أن أنت تستعيني بالله بكل الطرق الممكنة علشان تقاومي. أنا عارف أن العراق فيها كتير، وعارف ان المغرب بيعانوا من الصحراء، وعارف ان السودان فيها صحراء ومصر فيها صحراء، لكن في الاول وفي الاخر والسحر موجود في كل بلد. الغلط مش على الساحر، الغلط على اللي ممكن ايمانه يكون ضعيف يا صديقتي العزيزة او يا كل اللي بيسمعونا، ويخلي حاجة زي كده تسيطر على حياته. السحر موجود في كل ركن في العالم وفي كل بيت هتلاقي حد بيعايز يأذيكي. كل حد فينا حد عايز يأذيه، لكن احنا مش هنسمح للناس انها تأذينا. استعيني بالله، كل واحد يستعين بالله ويصلي الصلاة المناسبة لدينه ويذكر الله في كل وقت، لأنه هو ده اللي يحمينا. لكن هي الموضوع ملوش علاقة ببلدك أو ببلدي أو بأي حاجة، العلاقة الوثيقة هي بقوة إيماننا وقوة شخصيتنا إن الجن ما يقدرش فعلا يهوب ناحيتنا. صديقتنا غادة بتقول: موقف حصل لي مع خالي رحمة الله عليه. كان بيزور خالتي، وخالتي ساكنة جنب المقابر. كان بيختصر الطريق ويمشي كده جوه من وسط المقابر، زي ما بيقولوا عندنا بيخرم كده ويدخل جوه شوارع المقابر، ومتعود على كده. في يوم كان رايح يزورها المغرب، ولما قرب وكان فاضل مسافة بسيطة، لقى شخص جاي ناحيته لابس عباية واسعة وليها غطاء على الراس وحطتها فوق وشه، مش ظاهر من وشه حاجة غير حاجة بسيطة. قرب من جدي ومسكه من دراعه وضغط عليه وقال له: ما تروحش هناك. خالي ارتبك وما بقاش عارف يرد، وافتكر انه حرامي، تماسك وقال له: ما روحش فين. كرر نفس الجملة وقال له: بقول لك ما تروحش هناك. كررها اكتر من 3 و4 مرات، وبعد كده ساب ايد خالي ومشي بسرعة. خالي وقف يعني مصدوم في مكانه وكمل طريقه، فضل حاسس ان في حد ماشي وراه، ما حطش في باله وكمل مشي، وسمع صوت ضحك وحس ببروده في جسمه، وكان لابس كوفيه اتشدت من ورا خنقته. عارف لما تبقى لابس كوفيه والطرفين بتوعها لورا، لقى حاجه شدته من ورا وبتخنقه، وقع في الارض وفضل يتخنق ويرفص في الارض لحد ما فقد الوعي تماما وفاق، لقى نفسه مرمي في الارض ومتبهدل تراب وطين. ومن وقتها قرر انه ما يزورش خالتي اصلا غير بالنهار، وما يمشيش في الشوارع اللي هي بتختصر الطريق من جوه المقابر. فاطمة اشرف بتحكي وبتقول: انا مريت برعب كتير، بس هحكي حاجة منهم حصلت لنا في بيتنا القديم زمان. كان عندي في الأوضة بتاعتي مراية متعلقة في الحيطة وطويلة، وفي يوم صحيت من النوم وانا حاسة بحرارة جديدة في كل جسمي. بصيت في الساعة، كانت حوالي 1:30 وتقريبا مفيش حد صاحي غيري. بتلفت لقيت واحدة ست واقفة قدام المراية وجسمها كله محروق ومتفحم وبتقرب مني، وشعرها اسود وطويل، وكانت اقسم بالله متفحمة. شفت المنظر ده اتكتفت مكاني وغمضت عيني من الخوف ومبقتش قادر انطق. حسيت بحرارة بتقرب من وشي، وبعدها ما حسيتش بأي حاجة غير تاني يوم الصبح، وامي هي بتصحيني بتقولي: كل ده نوم. معرفش ده كان كابوس يا يونس ولا ايه، ما مش عارفة. لكن اللي حصل إنه إحنا على الفطار لقيت أختي قاعدة مرتبكة وبتاكل وإيديها بتترعش. قربت منها وقلت لها: مالك، في إيه؟ حكت نفس اللي حصل نسخة طبق الأصل من اللي حصل لي. تقدر تقولي ده إيه؟ تقدر تقولي إيه اللي أنا شفته؟ وإذا كنت أنا بتوهم أختي كمان بتتوهم؟ لو عندك تفسير يا يونس قولولي. انتوا يا ريت تكتبوا لنا تفاسير الحاجات دي على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 146,000. انضموا ليه واكتبوا تفاسيركم وارائكم في التجارب وتعليقاتكم. نروح لمحمد السعودي اللي بيقول: من حوالي 2 سنين كنت في مصيف، الشاليه دورين، احنا في الارضي واسرة تانية في الدور اللي فوقينا. يوم الجمعة عرفنا ان ابنهم للأسف غرق في البحر، فضلوا دوروا عليه لحد يوم السبت لما البحر القى الجثمان وقدروا يطلعوه، ومشيوا وراحوا سابوا الدور مقفول. الغريب ان كانت الناس بتقول لوالدته: يا يونس اقفي قدام البحر ونادي عليه وهيظهر. طبعا احنا كان حالتنا كلنا حزن عام، ولا كان مصيف ولا نيلة، ولكن امه كانت بتعمل كده. كان حتى كل الناس ما تفضل تدور ويحاولوا يمشطوا الشط كله ويخلصوا، تفضل هي حتى الكرسي وقاعدة على الرمل قدام البحر وتنادي عليه. انا عمري ما هنسى صوتها وهي بتنادي وبتقول له: يا حمادة يا ابني اطلع، يا ابني انا عاوزاك، اطلع يا حبيبي، اطلع لأمك يا ضنايا. المهم زي ما قلت لكم ان هم طلعوه ومشوا وراحوا، رجعوا بقى وسابوا البيت او الدور ده ومشوا. نفس اليوم يوم السبت بالليل والدتي دخلت تنام، وانا فضلت سهران شويه، وبعدين نمت نوم عميق

كنت مخضوضة ومش فاهمة ايه بالظبط الصوت وبيقول لي كده ليه، والصوت اختفى. فكرت شوية وبعدين قمت اتصلت على بابا بالتليفون اطمن عليه. فضلت اتكلم وهزر معاه ومفيش اي حاجة، الحمد لله مش طبيعية. مر يومين، واليوم التالت اخويا اتصل بيا وقال لي بابا توفى. صدمة موت ابويا لحد دلوقتي مأثرة عليا، لكن اللي مهون عليا ان انا اتكلمت معاه مكالمة طويلة بناء على الرسالة اللي جات لي، وفضلنا نضحك فيها واتكلمنا كتير. الصوت اللي سمعته في اليوم ده جالي كتير بعد كده اكتر من مرة، وبيوجهني الحاجات وبعملها. هل ده القرين؟ هل ده ملاك؟ الله اعلم. يحيى تجربتنا الأخيرة بيحكي لنا ويقول: أول لما اتجوزت جات زارتني واحدة قريبتي في البيت علشان تبارك لي أنا ومراتي، وكانت جايبة معها هدية عبارة عن عروسة لعبة على شكل زوجتي. استغربت الحقيقة، هدية غريبة. بعدها مراتي بدأت مرور وقت تزعق كتير بالليل وتصرخ بكلام مش مفهوم، ونبرة صوتها بتختلف تماما. كانت بتقول في راجل غريب على وش وحمة عبارة عن بقعة سودة بيظهر ليها لما بتكون قاعدة لوحدها. حسب كلامها كنت كل لما اطلع من الاوضه يظهر لها الراجل الغريب ده، واول لما اخرج يدخل الاوضه. لاحظت كمان انها بقت بتصلي بطريقه غريبه، تفضل تبص لفوق وتحت وتحرك رقبتها يمين وشمال وبسرعه، وحركات الصلاه كانت بتعملها اشبه بالاستهزاء ومفيش خشوع. بعد فتره زوجتي تعبت ورحنا للدكتور واكتشفنا انها حامل. طلب مني انها ما تعملش اي مجهود في الفتره دي وتخلي بالها من نفسها على قد ما تقدر. رجعنا البيت ووصلت مراتي، سبتها ونزلت اشتري طلبات. اتاخرت شويه ورجعت بالليل، رجعت لقيتها قاعدة بتعيط ومفزوعة. سألتها ايه اللي حصل، قالت لي انها راحت عليها نوم عينها غفلت، حلمت بواحدة ست لابسة فستان نفس فستان العروسة اللعبة اللي عندنا، وجات وكشفت بطنها وخربشتها في بطنها في صحية مفزوعة. تاني يوم اخدت مراتي ورحنا لواحد شيخ ناس دلونا عليه. الشيخ جاب منديل ابيض وقال لها حطيه في ايدك وقفلي عليه وقري الفاتحة بصوتك. بعد لما عملت كده راح جاب صينيه فيها ميه وفنجان صاج من بتوع زمان وحط المنديل فيه، وفضل يبص لمده طويله، وبعدين قال: انت معمول لك عمل ومدفون في العروسه اللي جات لك من قريبتك. جبت العروسه وقطعتها، لقيت جواها صوره مراتي ومرسوم على الصوره كلام وحروف وريحه قذره طالعه منها. الشيخ قال هيفك لنا العمل، بس ربنا يستر على الطفل اللي في بطن مراتي. خلصت تجاربنا، يا رب تكونوا استمتعتم وخفتم بيها، واحنا بنتعمد نقلل المؤثرات البوزعة قدر الامكان، لان التجارب بالذات مخيفة بما فيه الكفاية. عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ابعتها لنا حالا على صفحة احمد يونس على فيسبوك. الصفحة فيها حوالي 2.5 مليون وهي موثقة، اتأكد ان عليها علامة التوثيق الزرقاء، او في البروفايل او الاكاونت الشخصي الحساب الشخصي بتاعي هتلاقي اسمه احمد يونس سالم، في حوالي 200,000. أو ادخل على جروب عائلة أحمد يونس على فيسبوك في حوالي 146,500، واكتب لنا التجربة بتاعتك في البوست الخاص بالتجارب. ادخل واسأل البوست الخاص بالتجارب فين، هتلاقي 146,000 واحد هيدلوك. شكرا لحسن المتابعة، وما تنسوش احنا عندنا ان شاء الله يوم العيد رعب يوميا، ونادر فودة والنقش الملعون النسخة الصوتية، والنسخة دي انا بهديها ليكم جميعا، وتحديدا اهداء خاص جدا جدا لإخواتي وحبايبي وأبنائي من المكفوفين. دمتم بخير، رمضان كريم والعيد يقترب، عيد سعيد وكحك جميل، كل سنة وانتم طيبين. كان معكم أحمد يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.